سقى الله زمان زال بالذاكرة ما زال فده العمر لو راح الأول على التالي قبل من عوايدنا نعشق السهر الأطال معي بكل يوم وليلة أقرب من ظلالي تنام بعيوني فارعة ما عليها شال سترها الغلا والخوف من عين عذالي وفجاه بلا موعد صحينا على زلزال اخذ كل شيء ولا ترك غير غربالي بقى بيننا يمكن توصل بقايا وصال تجيني بعد مده تدور عن وصالي مجرد سلام وما نسيتك وكيف الحال هذا آخر الغالي وحقه وهو غالي وإذا مر وقت ولا ألف منها مرسال وبدت التفت عن حالها شوي في حالي عن اللوم والشرها رسائل علي تنهى من يدينها وحسها تسولف قبالي يقولون ما يبكي على المقفي يا رجال وانا اقول اجعل قلوبهم ما لها والي على وين ما راحت سوق القدم رحال أخي لا المدى والدرب محيش وبالحالي أدور تحت غيمة مواعيدها هما ولا شفت منها غير موعد معه مالي خلاص انتهينا ما بقى للسنين ما بعد ما قصر مرسالها مات مرسالي هي الحين صارت راعية بيتي وام عيال وانا الحين مثل اول على خبرها حالي وانا الحين مثل اول على خبرها حالي وانا الحين مثل اول على خبرها